الله الرحمن الرحيم. نظرة على ما مررنا به كمسلمين فيما مضى من الأيام، على رأسها أحداث المسجد الأقصى وفتنة الناس وبلائهم فيها، هذه الأحداث كما قلنا إنه هي في الحقيقة يبلو الله فيها العالمين عموما والمؤمنين خصوصا، ليعلم من صدق ومن كذب، كما قال: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا أنت نظرت إلى أفعال الله على أنها أفعال الحكمة وأفعال بلاء، ليعلم من أحسن الناس عملا، هذا بعينك أن تعلم أن الله لا يلهو ولا يلعب، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وتعطيل الصلوات ومنع السبل إلى ثاني أعظم بيت في الأرض من دواعي التفكر عند من كان له عقل. هذه رجعة سريعة فقط للي ما زالوا يرددون أن الله خلقنا للعبادة، حتى وإن تطورت فيهم ورأوا أن العبادة اللي هي الأعمال الصالحة من الزواج والعمل عبادة، شيخ بقوله هذا الحكي كله يفرط إذا أنت لا تستطيع أن تدخل بيت الله الثاني، اللي بضل يقول ربنا خلقنا لعبادته هيك بهذا الفهم فطر، حين لم ندخل حتى أذن لنا أشر خلق الله على وين؟ على البيت الثاني. فلو كان خلقك لعبادة لا إله إلا هو كان عليه أن يوفر السبل فلا تنقطع، حتى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلو كنت مخلوقا لهذه ليه يقول لك من استطاع إليه سبيلا؟ فلاصق البلاء العام هذا الذي أنت تراه، وأعلاه لما نقول بلاء يبتلي الله فيه المؤمنين، إنه يبتلي الله فيها المؤمنين بدرجات. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأمثل إيمانا. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أن رب هذا البيت حقيقة الله، ولا يعوزه رجال ولا جنود، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما، ولكنه بلاء وفتنة. الحديث الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له للنبي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالنبي نفسه هو مبتلى أن يطيع فأن يقيم كلام الله فيبلغ الرسالة، أو أن يتأخر والعياذ بالله، هذا بلاؤه في اليوم اللي مات عليه الصلاة والسلام انتهى بلاؤه، فيبقى بلاؤنا نحن، كيف نأخذ عن نبي الله وكيف نحمي ميراثه وتركته من البيت والعلم والدين. قبلها فتنة أخرى، وبعدها فتنة، وبعدها وقبلها. حديث النبي في صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب فتنة فتنة كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبي أسود مجخيا كالمرباد، يعني اسود مجعي، زي ما احنا نقول مجخي، مجعي يعني مايل، ها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وأبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذه واحدة من يوم 48، والأمة كلها تفتتن وتبتلى، كيف تفعل وكيف تؤدي أمام الله؟ وأنا بقول لك كل واحد يفتتن على قدره أمام الله علما ودينا. فأولي الأرزاق اللي قائم على حده يدوب يجمع خليلا من الدين لا يبتليه الله فوق علمه ودينه، كل واحد وعلامه حتى يصل إلى الأعلم الأعلم. فلا ينبغي ولا يقبل منه ما يسأل فيه عوام المسلمين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكم. الله يسمع ويرى. قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال اسمع لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه إليك يا موسى وعليك، دير بالك. يعني موسى وهارون لما يقول لهم الله إنني معكما أسمع وأرى، هذا دعم، وبنفس الوقت اوعى تقصر ما أمرتك به قله، اوعى تضيع. في حديث صحيح عن يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام أن الله أوحى إليه بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، اللي هي أن لا يشركوا بالله شيئا، والصلاة والصيام والصدقة والذكر، خمس كلمات. اسمع شو تقول عليه الصلاة والسلام: وإن يحيى كاد أن يبطئ، كاد أن يبطئ، اسمع كاد أن يبطئ. فأوحى الله إلى عيسى أني أوحيت إلى يحيى فذكره، فجاء عيسى كلمة الله فذكر يحيى، فقال يحيى يا كلمة الله لا تفعل وعقول حتى لا يخسف بي. هذول عباد الله اللي كاد أن يبطئ فخشي أن يخسف بي. فلما يقول الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه لك وعليك. تقرأها من سورة طه نفسها لما قال موسى اسمع ستعرف أن الله معهما. قال موسى لفرعون لما سألوا من ربكما، قال الذي جعل لكم الأرض مهدا. مين بيتكلم؟ موسى. وسلك لكم فيها سبلا. مين؟ موسى بيحكي. وأنزل من السماء ماء. مين بيحكي؟ موسى اسمع. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الله. مين بيحكي؟ الله العظيم. إنني معكما أسمع وأرى. هؤلاء الأحبار الآن عليهم أن يتوبوا ويتوبوا إلى ربهم، وأن يعظموا هيبة الله أكثر من هيبة الملوك في أنفسهم. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فإياي فارهب. قبل خمس سنين أو أربعة من هذا، أربع سنين من هذا العام، كنا أقسمنا قسمين، تمسك ناس بواحد وناس الآخر. قلنا أن أمريكا بإذن الله تهلك كما هلك فرعون بالماء، تذكر. والقسم الثاني حقيقة أصعب، أن الولايات المتحدة بإذن الله تهلك، والرجل الإرهابي اللي في أفغانستان هذا اللي عمل العمايل البيضة عايش بإذن الله. فأقسمنا أنه بتنتهي ولاية هذا الخبيث وتنتهي الولايات، وهذا الرجل حي لا يدركونه. وهذا حقيقة قيس القسم، هذا أصعب من هذا، لأنه أن تهلك أمة بالماء حصل، وشاهد إندونيسيا والتسونامي شاهد ومقدم، وقوم نوح وقوم فرعون. أما أن تطارد الدول كلها بأعلى إمكانيات الاستخبارات من الاتصالات الجوية والأرضية والعملاء والرجلا واحد يعلم مكانه، هم يعلمون. شاهد الله. أنا مرة سمعت أحد كلاب الأفغانستان، هو أفغانستاني من يشتغل عند الأمريكان، قال هيو في ذلك الجبل بس احنا الافغان ما بنقدر ندخله. الله هم يعلمون، هم بيقول لك يا في هذا الشريط والبريطان والالمان والفرنسيين والاسرائيليين واللي اللي حابب يساعد يساعد اي واحد بده بشل. فلم يصلوا. احنا يومها قلنا اننا قرناها من كتاب الله ان من خرج يقاتل فرعون علانية عن المسلمين ضمن الله له الحياة. قرأناها من القصص. قال موسى واخي هارون وافصح مني لسانا فارسله معي رب ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. فبهذه الايات ونورها هذا وجب ان تهلك امريكا على اعتبار ان الرب الواحد هو الله، ولا ينبغي لعبد من دون الله ان يعبد عبيد الله. كلمات موسى كانت واضحة، ادوا الي عباد الله. هذولا مش عبادك. فاول ما استخلصهم امنهم واطعمهم. لا ينبغي لامريكا ان تستعلي وتستعبد العالم، وهذا له اجل ومحل كائن باذن الله، وبيننا وبينهم الماء كما جرت سنة الاولين من قبل، استكبارا في الارض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فهل ينظرون الا سنة الاولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه ايات الكتاب العلية المجيدة. الان علماء الجيولوجيا يصدقون ما نقول. العالم الان كل الجيولوجي الارصاد يتكلمون عن الاحتباس الحراري، عن احترار الارض وتغيض الارض على ما سيكون باذن الله. وكلهم بيقول لك قبل يمكن 3 اسابيع جاء فريق من العلماء تحذيرا، لاحظ انا ادين لله ان ما فعله هؤلاء العلماء كأنها رسالة من الله الى الغرب. ايوه لاحظ، من لسانكم من قومكم جاء علماء وقدموا الساعة، يعني هذا يعني استعارة كناية، قدموا الساعة انه ضايل قليل حتى ينقلب حال الكوكب. فهذول العلماء بدهم يقولوا للسلطات العالمية ان ادركوا انفسكم. واضح عندهم انه اللي جاي كوارث من الماء والزلازل والفيضانات، منسوب البحر يعلو مترا واحدا، هذا هو اللي تكلموا عليه، يكفي ان لا يبكي قارات على وجهه. هاي هم بيتكلم. البنتاغون قبل 3 اسابيع قال بحذر الكوكب يحترق، الكوكب في خطر. البنتاغون قبل يمكن سنين قلائل هوليوود الامريكية بثت فيلم عن زلزال يقسم ظهر كاليفورنيا، يشقها ويقودها الى البحر. هو فيلم، ولكن الفيلم علمي دي بالك، وترجم لي نبوة واستقراء علمي. لما انتهى الفيلم جابوا كلمات بصوت الرئيس الامريكي، فيلم برضه انه الرئيس الامريكي يفترض ان يتكلم، اسمع شو بده يقول. فقال الرئيس الامريكي المفترض، قال هذا اللي جرى لنعلم اننا لسنا اسياد هذا الكوكب. مين سيد الكوكب؟ الله لا اله الا هو. ولما ارسل على فرعون بالعصا كانت واضحة، العصا لا تكون الا مع السلطان السيد. كانت واضحة، انت يا فرعون لست برب. اول ما رآها قال يريد ان يخرجكم من ارضكم، فاخرجناهم من جنات وعيون. تجوع امريكا باذن الله وتخاف امريكا. اول ما القى موسى العصا فصارت حية، لاحظ ولا مدبرا ولم يعقب. طلع ماذا قال الله؟ اسمع، قال يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. طيب يبقى ان العصا تصير ثعبانا، الترجمة اللي انت سويتها يا موسى هو الصحيح، ان تخاف ولكن يا موسى لا تخف. إنك من الآمنين. من المصلوب يخاف؟ فرعون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رجعت بإذن الله الطلبة والمؤمنين في أفغانستان من المستضعفين المسلمين مبشرة بإذن الله عما قريب. هلاك وخسران أمريكا في العراق مبشرة عما قريب، عما قريبا كذلك. هم هي من أفواههم صار واضح، هم يدوب يحموا بسموها المنطقة الخضراء جرين زون. جرين زون يعني المنطقة الخضراء. في سياسيين أمريكان بسموها تهكما دريم زون، يعني منطقة الأحلام. هذول السياسيين الأمريكيين بيقولوا أنت عايش في الأحلام يعني، ولا في عراق، ولا أنت أخذت عراق، ولا في منه هذا الكلام. وهذا يعني بيننا، والأيام القريبة بإذن الله بيننا. إنما نحن نعيد التذكرة مرة أخرى أن كل أفعال الله في العالمين حكمة، ليعلم من آمن ومن كذب ومن صدق ومن تأخر. أبدا ما في عمل حتى على المستوى الفردي، كل عمل يفعله الله معك آية. والله يا أخوان يعني عن نفسي يعني لعله هيك، قبل أيام في داري بنظر إلى الساعة بدي أشوف الأخبار، فلاحظت أن الساعة قربت، ولاحظت أن الساعة دقيقة، فقلت في نفسي بقول والله هذه الساعة دقيقة يعني ما بتأثر. فجئت من اليوم الثاني اللي هي مأخر 10 دقائق. طبعا وليس حسدا، لا انا اعلم نفسي ليس حسدا، ولكن دير بالك هذا الذي كان في نفسك سمعه الله. ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الارض. كأن الآية والرسالة يريد ان يقول لا يا فلان، هذه ما بتمشي من ذاتها ولا من قدرتها، حتى دقتها بأمر الله. هي مش البطارية اللي بتمشيها، مين بمشي البطارية ومين بيأذن؟ هو لو شاء لردها عكس اتجاهه، فما بصير تقول له دقيقة، لا مش دقيقة، هو الله أجراها دقيقة. واضح شيء على مستوى الساعة وعلى مستوى ما هجس في نفسه. انت ما تكلمت شيء. هذا هو ربنا لا إله إلا هو. في آخر الرعد قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، في آخر إبراهيم. ويعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويا عباد الله هذا الذي جرى في الأقصى وما يجري في غيرها، بلى احنا علينا أن نصبر وأن نسمع الله لا إله إلا هو، أننا لا نخاف إلا هو ولا نرجو إلا هو لا إله إلا هو. اسمعوا هذه البشارة. قبل يمكن اكثر من اسبوع بلغنا انه الاذاعة الاسرائيلية في صوت الصباح بتقول انه في ظاهرة غريبة، انه نحل المناحل في الولايات المتحدة وبالذات كاليفورنيا يغادر ولا يرجع ويشعر بغربة، يعني لم يعد يألف أرضه فيخرجها ولا يرجع. هذه لمن كان له عقل آية. ليش النحل؟ اسمع ليش النحل مش التماسيح؟ ليش النحل مش الأيل اللي أو النسور الأمريكية اللي يعني تفتخر بي. ليش النحل؟ عظم الله. في عندنا صورة اسمها صورته ولا لا؟ طيب شو قال؟ ما للنحل؟ هل النحل يا شيخ من بين خلق الله كله له شرف خاص، ان الله لا اله الا هو تولى الوحي اليه. هو الله عموما اعطى كل شيء خلقه، ثم هذا كل شيء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى عموما والذي قدر فهدى. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا كيف يأكل وكيف يشرب. يعني العناكب يا أخوان، العناكب أكثر من 3-4 آلاف نوع، كل واحدة إلها نسق بيتي وسياسي ونظامي حتى طرقهم في الاكل تختلف. هاي العناكب مين اللي علمهم؟ بيطلع هذا البيضة من العنكبوت ما بيعمل زي فخذ ابو فلان من العناكب الاخرى، لا، بياكل كما اكل ابوه ويسكن كما سكن ابوه. من الذي اوحى اليه؟ الله. انا الله بقول لك عموما انه اوحى للخلائق كلها. واحد وللنحل. طيب شو قال للنحل؟ واوحى ربك الى النحل، اسمع عشان تعرف انه بيصير في امريكا، ان اتخذي من الجبال بيوت. قبل ما ادخل، اللي حضر معنا اللقاءات قلنا ان الله يبني الدين كله على الامن والطعام، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. حديث النبي الصحيح قال، يترجم هذا، من امسى امنا، اسمع الامن، في سربه عنده قوت يومه، شوف الامن الطعام، معافا في جسده فهو ومالك الدنيا ساق. قال ابراهيم، الذي خلقني فهو يهدي، والذي ويطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفي. هذا الوحي الى ابراهيم، وهذا الوحي من الله الى موسى الى فرعون، نفسه جرى الى النحل. اسمع، ان اتخذي من الجبال بيوتا، هذا لايش؟ للامان. ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات، اي الطعام، فاسلكي سبل ربك ذللا. اسمع، الامان والطعام والسبل، وهذه السبل لا يتكلم الله فيها الا على النظم العليا للدول. لما قال موسى لفرعون، اول ما قال له، قال جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. فنفس الوحي الى فرعون هو للنحل، اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، اسمع، ثم كلي من كل الثمرات، اي الطعام، فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، ان في ذلك لمعجزات لقوم يتفكرون. طيب عظم الله، من خلق النحل؟ من سماها نحل؟ مش امرؤ القيس؟ طب ما القرآن نزل بلغة العرب زي ما بقول، يعني مين سماها نحل، العرب ولا الله؟ طيب اصل شو يعني نحلة بالعربي؟ نحالة، شو اصل النحل؟ حديث الصحيح في صحيح مسلم، كل ما نحلته عبادي من مال فهو حلال. فالنحل خلافا عن العطاء انه عطاء بغير طلب، بعطيك هبة، اتوهن صدقاتهن نحلة، انا بعطيك اياه بغير ما مقابل، واضح اخوانا؟ هذه النحل. لاحظ هلا، فجعل الله لفعل النحل آية، مين هي؟ نحلة. فهذا النحل له اصل الدين، انه من الذي اعطانا ونحلنا؟ ربنا. اول كلمة قال موسى لفرعون، قال من ربكما؟ اسمع، قال ربنا الذي اعطى. شوف مين، فهذا الاعطى نحلا هو الله، لا اله الا هو. انا خلق حتى تعلم هذا النحل نحلة، تفهم شو هي. شو قال للنحل؟ اسمع، كيف سينحلها عطاء لا مقابل له. اتخذي من الجبال بيوت، شوف شو بخيرها، ومن الشجر ومما يعرشون، اسمع، ثم كلي من كل الثمرات، هذا نحل. شو قالها؟ من كل الثمرات، هذا نحل. واضح شيء؟ ليه؟ فتح لها كل شيء. اسمع هلا كمان النحل، ثم فاسلكي سبل ربك ذللا. فهذا التذليل برضو نحل، المسكن موسع، جبال وشجر وعرش، لاحظ، ثم من كل الثمرات، ثم سبيل ذلل، لاحظ، هذا ايه؟ هذا فعل النحل. هذا بيعلمنا الله انه ما نحلتكم اياه في النحل ترونه، كيف نحلت النحل فجعلتها نحلة. ها هلا بس النحلة عندي طائعة مش زي الناس احنا نقول خذوا طعم شطعن. مباشرة شو قال؟ يخرج من بطونها شراب اسمع مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. سكر الآية بيصير الأمن والسبيل والطعام والشفاء اللي هو كل الدين. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طيب إذا علمت هذا فعلمت أن النحلة بدأ يغادر الأكل والطعام. طيب طب مين خلوا يغادر؟ الظاهر كما تولى بنفسه لا إله إلا هو إنه علي طعامك وسبيلك وبيتك وأمانك. الآن كوني أنا عاهدتك وكفلتها لك طلع. ولله المثل الأعلى. الدول العظمى لما بدها تضرب دولة أو تعلم إنه الدولة اللي جاي آزفة على هلاك بتفصل شرعاياها للإخلاء إنه اطلعوا اطلعوا هذه لم تعد آمن. هل هذا النحل المنحول نحلة من الله؟ بقول الله ما هوش أنا مش أنا موكل متوكل في طعامك. أنا بقول لك هذه لم تعد لا بيتا ولا أمانا ولا طعاما. عظموا الله. هل عشان تكبروا؟ اسمع من وين قال؟ قال لا إله إلا هو أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه يعرشون شيخ في القرآن كله لم ترد إلا هو وغاد. وين غاد؟ اسمع ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هل هذه يعرشون فقط هاي للنحل ولفرعون تعرف؟ فلاحظ صار واضح ان الامن والطعام والسبيل يتولاها الله فجعلها آية في نحلة. انت فهمت النحل واضح؟ يعني في حديث النبي ما نحل عبد لعل يقف على درجته ما نحل رجل ابنه نحلة خيرا من ادب اللي هو العطاء. واضح؟ هلا انت تعلمت. فبقول لك يا اخوان امريكا باذن الله حقا وعدلا هالك بإذنه. هذه إيمانها التوحيد في نفسها أنه لا رب للناس غيرها سيكلفها أثمان عالية جدا. الاحترار الذي تشهده الأرض نتيجته كانت فساد الناس في الأرض اللي هو الترويش البيئي. شيء عند كل المختصين يعلمون أنه أكبر ملوث للبيئة أمري. فالعدل أنه كل واحد يأخذ حصته قد ملوث. أنت ملوث كيله خذ كيله من العذاب واللي لوث السماء والارض خليه ياخذها. هذا الحق. انما هو يلوث واحنا نهلك لا. ولا يحيق المكر السيء الا باهله باذن الله. فيا اخوانا اما هذا البيت فله رب يحميه لا اله الا هو وعلى كل مسلم ان يحميه. واما مكه فلها ربها لا اله الا هو وما خلقنا لا اله الا هو إلا ليعلم أن لا إله إلا هو. فمن قاتل في سبيل الله فصبر وصمد فأولئك لهم الرضوان. ومن نافق وخذل وخان فأولئك أعداء الله ولو توشحوا بالعمائم وظهروا للناس أنهم دينهم الصالح. واضح أخواننا؟ إحنا ما بناكل حلاوة إنه هذا سيدنا الشيخ أبو فلان لنا رب لا نضل به لا إله إلا هو. واضح اخواننا على امريكا. انتوا اصبروا وصابروا ورابطوا وعليكم بالكتاب الوحيد كتاب الله وما تكلم به محمد عليه الصلاة والسلام يوم ختم في 11 للهجرة. ما بعد 11 ليس بدين ولو تمالأت عليه كل الارض. واللي الان على شيخه وعلى مذهبه وسيجعله ندا لله يفتي كما يفتي الله يرفع ايده عشان نبشره انه من خلاف ملة المسلمين. الدين ما اوحى به الله آية او حديث. اللي بيرطن في الناس ليس دين. زي ما قال الامام الشافعي نفسه قال العلم ما كان فيه قال الله حدثنا رسول الله وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه من زود فهمه في الدين. فأن يتخذ العلماء أربابا كما فعل بنو إسرائيل هذا شرط الضلال الواجب. فلن تفلح هذه الأمة حتى ترجع ملة لحتاج للهجرة. البس يا شيخ، احمل تليفونك، اطلع في طيارة وصاروخ، لا بأس لا بأس، انما الملة لحتاج للهجرة. واللي بيقول غير هيك يتهم محمدا انه خبأ من الدين. اللي بيقول انه في بعد 11 للهجرة دين بيتهم النبي محمد انه اخطأ، او ان الله ارسل رسولا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. اني بدك فلا عليك شيء. 2007 حضارة، البس واكتسي وكل وارتح البيت بدك، انما الملة اني 11 للهجرة. واضح اخواننا؟ هذه حجتنا لما جاء عمر لابي بكر الصديق قال خشينا ان يذهب القراء من معركة اليمامة، لاحظ، فلنجمع المصحف. شوف شو قاله ابو بكر، طلع الصديق الفقيه، لاحظ، قال ابو بكر الصالح قال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. هذا هو، ما عندنا نبي قال فعل، ليه؟ لم يقل لم نفعل. هلا انت لا ترى، فجاء واحد من العلماء تكلم، يتكلم ولكن ليس كلامه بدين. مكرمات احمليات حطه مع كلام نبي، وعليها بدي اختم وعظم الله حتى تعرفوا من وين، كيف ضاع الاقصى وضاعت حرمات المسلمين، ليس فقط من الحكام الخون ولكن من يوازرونهم ممن اثبتوا لهم ملكهم وسلطانهم. جرفوا امي، حاشية العلماء يا شيخ، مش اي حاشية. فلا يعظم الا ربنا الملك، ولا يعبد الا هو، ولا يكونن ما امر، ولا يكونن ما كتب، ولا يقضي غير الله بشيء، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ان الله هو السميع البصير. اللهم كما انزلت الكتاب على محمد عليه الصلاة والسلام فعلمنا الكتاب غضا طريا من لسانه وعلمه عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمعنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا نزل ولا نبدل ولا نضل ولا نزيل. اللهم اثبت علينا ايماننا ويقيننا. اللهم نجنا من الجهل ومن الظلمة ومن الغمة. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم احفظ بيوتك في الارض وعبادك في الارض. اللهم احفظ المؤمنين نساء ورجالا واطفالا. اللهم احفظ اعراضنا واعراض المؤمنين جميعا. اللهم احفظ علينا بيوتنا وديارنا، واحفظ علينا ديننا. اللهم ربنا الذي تسمعنا وترانا، اللهم إن قبضت أرواحنا فاختم لنا بالصالحات. اللهم اقبضنا على ملة إبراهيم وعلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. رب الأولين والآخرين. آمين آمين. والسلام عليكم.